أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، مفتوح. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الإيمان برؤية الله عز وجل: أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا الربيع بن سليمان قال أنبأنا بن وهب قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ربنا ما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: أي رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بن عمارة قال ابن عمارة قال حدثني أبي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون منها حمما قد امتحشوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة إلى جانب السيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية؟ قال: وأنبأنا محمد بن سليمان. فيه قل فينبتون قل فيه فيه ينبتون فيه فيه ماشي وأنبأنا محمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا هارون بن سعيد قال حدثنا ابن وهب انتهى. قال أخبرنا علي بن الحسين ابن علي بن الحسن بن علي ومحمد بن عبد الله بن معروف قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول الله عز وجل: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تروا أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال أخبرنا محمد بن أيوب بن حبيب الرقي قال حدثنا حفص بن عمر بن الصباح قال حدثنا معل بن أسد حاوى أنبأنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا معاذ بن المثنى حاوى أنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا سهل بن بكار حاوى أنبأنا عبدوس بن الحسين قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قالوا حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال عمرو بن يحيى بن عمارة قال حدثنا عمرو بن يحيى بن عمارة ابن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال الله عز وجل أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير قال فيخرجون قد امتحشوا وصاروا حمما فيلقون في نهر يقال له الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل أو قال في حميلة السيل زاد سهل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألم تروا أنها تنبت صفراء ملتوية قال وقال أنبأنا محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال الله برحمته انظروا من كان في قلبه حبة خردل من إيمان فأخرجوه من النار قال فأخرجوا قد عادوا حمما فيلقون في نهر يسمى نهر الحياة فينبتون كما تنبت الغثاء في جانب السيل ألم تروا أنها تأتي صفراء ملتوية قال أخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن يحيى الحجري حاوى أنبأنا علي بن نصر قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا علي بن عبد الحميد المعني علي بن عبد الحميد المعني قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن سليمان التيمي عن أبي نضرة العبدي عن أبي سعيد الخدري قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون فإذا أراد الله بهم الرحمة قذفت بهم النار فيدخل الشفعاء فيقبضون القبضة فينبتون على نهر يقال له الحيوان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترون خضراء ثم تكون صفراء قال أنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال أنبأنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون وذكر الحديث قال أنبأنا عبد الله قال أنبأنا عبد الله بن سعد البزار قال حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا أبان قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فأتى على هذه الآية إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا الآية فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أهلها الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، وأما الذين ليسوا من أهلها فإن النار تميتهم إماتة ثم يقوم الشفعاء فيشفعون، فيحمل ضبائر ويؤتى بهم فيحمل ضبائر ويؤتى بهم نهرا يقال له الحيوان أو الحياة، فينبتون كما تنبت الغثاء في حميلة السيل. قال أخبرني محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن أبي عدي قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون ولا يحيون، وأما من يرد الله بهم الرحمة فتمحشهم النار فتمتحشهم النار فيأخذ الرجل الضبارة فيبثهم فينبتون فينبتون على نهر الحياة أو الحيوان أو الحياة أو قال نهر الجنة أو قال نهر الجنة أو قال نهر الجنة فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. وقال أما ترون الشجرة تكون خضراء ثم تكون صفراء أو تكون صفراء ثم تكون خضراء؟ فقال رجل كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أهل البادية. رواه أسباط وسهل بن يوسف وأبو زيد وعاصم بن علي عن محمد بن ثابت. قال حدثنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا عاصم بن علي بهذا الإسناد. نعم بهذا. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، وأما أناس فيؤخذون بذنوب وخطايا فيحترقون فيكونون فحما، ثم يؤذن في الشفاعة فيخرجون ضبارات ضبارات فيقذفون في على نهر فينبتون كما تنبت الحبة في فيقذفون على نهر الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال وأنبأنا أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا روح وأنبأنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يعرض الناس على جسر حسك وكلاليب وخطاطيف تخطف الناس، قال فيمر الناس مثل البرق وآخرون مثل الريح وآخرون مثل الفرس المجرى وآخرون يسعون مثل الفرس المجرى وآخرون يسعون سعيا وآخرون يمشون مشيا وآخرون يزحفون زحفا وآخرون يحبون حبوا، فأما أهل النار فلا يموتون ولا يحيون، وأما أناس فيؤخذون بذنوب فيحرقون فيكونون فحما يؤخذون بذنوب فيحرقون فيكونون فحما، ثم يأذن الله عز وجل في الشفاعة فيؤخذون ضبارات ضبارات ثم يأذن الله عز وجل في الشفاعة فيؤخذون ضبارات ضبارات فيقذفون على نهر من أنهار الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل رأيتم الصبغاء؟ قال: وعلى الصراط ثلاث شجرات، فيخرج أو يخرج رجل من النار فيكون على شفتها فيقول: يا رب اصرف وجهي عنها، فيقول: وعهدك وذمتك لا تسألني غيرها، لا تسألني غيرها. فيرى شجرة فيقول: يا رب حولني إلى هذه الشجرة أستظل بظلها وآكل من ثمرها. قال: من ثمرتها. قال: وعهدك وذمتك لا تسألني غيرها، لا تسألني غيرها. وعهدك وذمتك لا تسألني، لا تسألني غيرها. قال: فيرى الثانية فيقول: يا رب حولني إلى هذه الشجرة أستظل بظلها وآكل من ثمرها. قال: وعهدك وذمتك لا تسألني. من ثمرتها. قال: وعهدك وذمتك وآكل من ثمرتها. قال: وعهدك وذمتك لا تسألني غيرها، لا تسألني غيرها. قال: فيرى الثالثة فيقول: يا رب حولني إلى هذه الشجرة أستظل بظلها وآكل من ثمرتها. قال: وعهدك وذمتك لا تسألني غيرها. قال: فيرى سواد الناس ويسمع أصواتهم فيقول: يا رب أدخلني الجنة. فقال أبو سعيد: ورجال آخر ورجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلف، فقال أحدهما: فيدخل الجنة ويعطى الدنيا ومثلها. وقال الآخر: يدخل الجنة ويعطى الدنيا وعشرة أمثالها، ويعطى الدنيا وعشرة أمثالها. انتهى لفظ يحيى. قال: أنبأنا أبو القاسم حمزة بن محمد الكناني قال: حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: حدثنا خالد بن الحارث عن عثمان بن غياث عن أبي نضرة عن أبي سعيد نحوه. قال: أنبأنا محمد بن الحسين بن الحسن قال: حدثنا علي بن الحسن بن أبي عيسى قال: حدثنا عبد الله بن الوليد قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان قال: حدثنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناسا تصيبهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم، حتى إذا كانوا فحما أذن في الشفاعة لهم فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا علينا من الماء، عليهم من الماء، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم من الماء فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. قال أبو سعيد: فقال رجل: لكأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كان بالبادية. قال: أنبأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق قال: حدثنا أحمد بن سلمة قال: حدثنا محمد بن بشار حاوى أنبأنا الفضل بن محمد بن مطرف وحسان حاوى أنبأنا الفضل بن محمد بن مطرف وحسان قال: حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال: حدثنا أبو موسى وبندار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون ولكنها تصيب قوما بذنوبهم أو خطاياهم إن أهل النار الذين هم أهل النار لا يموتون فيها ولا يحيون ولكنها تصيب قوما بذنوبهم أو خطاياهم حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة لهم وذكر الحديث قال أنبانا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا أبو مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن أناسا أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن في الشفاعة فجاء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل فقال رجل من القوم إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كان بالبادية قال أنبانا أحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا عباس النرسي قال حدثنا ابن علي قال حدثنا أبو مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن أناسا تصيبهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم هكذا قال أبو نضرة فيميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة فيجاء بهم ضبائر ضبائر فيبث على أنهار الجنة فيقال لأهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون كما تنبت الحبة من البذر تسقط من الشجر فتصيبه السيول فينبت بذلك قال أنبأنا علي فتنبت بذلك قال أنبأنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا محمد بن المنهال حاوى أنبأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون إن أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناسا تصيبهم النار عقوبة بذنوب عملوها فيميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن لهم في الشفاعة حتى إذا كانوا فحما أذن لهم في الشفاعة فيجاء بهم ضبارة ضبارة فيبث على أنهار الجنة فقيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل قال أنبانا علي بن حميلة السيل قال أنبانا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا تميم بن محمد الطوسي قال حدثنا شيبان بن أبي شيبة قال حدثنا مهدي بن ميمون قال عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رفعه قال تسلط النار يوم القيامة على أقوام بذنوبهم فيميتهم إماتة حتى يصيروا فيها فحما ثم يؤذن في الشفاعة فيشفعون قال فيخرجون منها قال فيخرجون منها ضبارات ضبارات قد صاروا فحما فيلقون على شاطئ نهر من أنهار الجنة قال ويقال لأهل الجنة يرشوا عليهم الماء فيرشون عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ثم يدخلون الجنة جميعا فيسمون فيها الجهنميون قال فنبئت أنهم سألوا الله أن يذهب ذلك الاسم عنهم فأذهبهم قال أنبأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الحديث قال أنبانا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنبأنا محمد بن أحمد بن أبي حامد البخاري قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع الحناط قال حدثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع الحناط الكوفي قال حدثنا عفو بن أبي جميلة عن أبي نظرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من النار ضبارة قد صاروا فحما فيقال بثوهم في الجنة ورشوا عليهم من الماء فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. فقال رجل من المسلمين فكأنك كنت في البادية يا رسول الله. قال أنبانا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا إسحاق بن محمد بن الحسن بن ميمون قال حدثنا أبو نعيم فضل بن دكي قال حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي قال حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يخرج أقوام من الجن من النار أو يخرج أقوام من النار بعدما احترقوا فيها وكانوا فحما يرش عليهم الماء فينبتون كما تنبت الغثاء في حميل السيل ثم يدخلون الجنة. قال أنبانا علي بن محمد وأحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين. قال يخلص المؤمنون من الصراط فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالله إن أحدهم لأهدى بمنزله في الجنة من منزله في الدنيا. قال قتادة كان يقال ما يشبه بهم إلا أهل الجمعة إذا انصرفوا من جمعتهم. قال وأنبانا محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء ومحمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد موسى بن هارون قال حدثنا عباس النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا أبو المتوكل أن أبا سعيد حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يخلص المؤمنون من النار ثم ذكر الحديث. قال أنبانا محمد بن محمد قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا عفان عن يزيد بن زريع نحوه وجعل التلاوة من قول قتادة. قال أنبانا الفضل بن محمد بن مطرف ومحمد بن يونس قال حدثنا محمد بن نعيم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا خلصوا المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار إذا خلصوا المؤمنون يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أدل بمسكنه في الجنة من أحدهم بمنزله في الدنيا. قال وأنبانا حمزة قال حدثنا أحمد فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أدل بمنزله في الجنة من أحدكم بمنزله في الدنيا بمسكنه في الجنة من أحدكم بمنزله في الدنيا. قال وأنبانا حمزة قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي نحوه قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن هارون بن عمرو حوى أنبانا محمد بن الحسن قال حدثنا إسحاق الحربي قال حدثنا حسين المروذي وحديثه عن محمد بن أبي داود عن يونس بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قال حدثنا أبو المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون عند قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا. قال حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لا أحدهم أهدى لمنزله في الجنة من منزله الذي كان في الدنيا. قال أنبانا محمد بن الحسين بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن الحارث وأنبانا أحمد بن محمد بن زياد وجعفر بن محمد الموسلي بمصر. قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير الكرماني قال حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة ومثل له شجرة إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة ومثل له شجرة ذات ظل فقال أي رب قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها فقال الله هل عسيت إن فعلته أن تسألني غيره قال لا وعزتك فقدمه الله إليها ومثل له شجرة ذات ظل وثمر فقال أي رب قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها وآكل من ثمرها فقال الله له هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره قال لا وعزتك فقدمه الله إليها فتمثل له شجرة أخرى ذات ظل وثمر وماء فيقول أي رب قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها وأكل من ثمرها وأشرب من مائها فيقول هل عسيت إن فعلت أن تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره قال فيقدمه الله عز وجل فيبرز له باب الجنة فيقول أي رب قدمني إلى باب الجنة قدمني إلى الباب الجنة فأكون تحت أنجاف الجنة فأنظر إلى أهلها فيقدمه الله عز وجل إليها فيرى أهل الجنة وما فيها فيقول أدخلني الجنة فيدخله الله الجنة فإذا دخل الجنة قال هذا لي فيقول الله عز وجل تمنى قال فيتمنى ويذكره الله عز وجل سل من كذا وكذا حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله عز وجل هو لك وعشرة أمثاله حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله عز وجل هو لك وعشرة أمثاله قال حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله عز وجل هو لك وعشرة أمثاله قال ثم يدخل الخيمة فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين فتقولان له الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك قال فيقول ما أعطي أحد مثل ما أعطيت قال وأدنى أهل النار عذابا رجل ينعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة عليه قال أخبرنا محمد بن محمد بن عبد الله بن حمزة قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا عفان بن مسلم وأنبانا محمد بن سعيد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الحنين ابن أبي الحنين قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة فإذا جاوزها التفت إليها فيقول تبارك الذي أنجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين فترفع له شجرة فيقول أي رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول الله عز وجل له يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها تسألني غيرها فيقول لا أي رب ويعاهده ألا يسأله غيرها فيدنيه منها وربه يعلم أنه سيفعل فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة أخرى هي أحسن من الأولى فيقول يا رب أدنني من هذه فلا أستظل بظلها وأشرب من مائها ولا أسألك غيرها، وربه يعلم أنه سيفعل، وهو يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول الرب عز وجل: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها. فيعاهده ألا يفعل، فيعاهده ألا يفعل، فيعاهده ألا يفعل، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيقول: أي رب، أدنني من هذه فأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: فيقول: بلى يا رب، هذه لا أسألك غيرها. فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها. فيعاهده ألا يفعل، وربه يعلم أنه سيفعل، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها. فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول: رب أدخلني، فيقول: أي رب أدخلنيها. فيقول: يا ابن آدم، ما يصيرني منك يصريني. فيقول: يا ابن آدم، ما يصريني منك، أترضى أن إن أعطيتك الدنيا أن أعطيك الدنيا، أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول: أي رب، أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال وضحك ابن مسعود وقال: ألا تسألني مما ضحكت؟ فيقول: مما، فقال: مما ضحكت؟ فقالوا: مما ضحكت؟ فقالوا: مما ضحكت؟ فقال: هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: ألا تسألوني مما ضحكت؟ قالوا: مما ضحكت؟ قال: من ضحك رب العالمين، حيث قال: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ، ولكني على ما أشاء قادر. انتهى ألفاظهما متقاربا. قال: أنبأنا محمد بن سعد. قال: أنبأنا محمد بن سعد وأحمد بن إسحاق وغيرهما قالوا: حدثنا محمد بن أيوب قال: حدثنا أبو سلمة قال: حدثنا حماد النحوة. وأنبأنا أحمد بن إسحاق قال: حدثنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا هدبة قال: حدثنا حماد بإسناده نحوه. قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق قال: حدثنا أحمد بن سلمة قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قالوا: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم النخعي عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا من النار، وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، وآخر أهل الجنة دخولا الجنة رجل يخرج من النار حبوا، فيقال له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيقول: يا رب، قد وجدتها ملأى. فيقول الله له: اذهب فارجع فادخل. فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيقول: يا رب، إني وجدتها ملأى. فيأتيها فيقول: يا رب، إني وجدتها ملأى. فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثال الدنيا. فيقول: أتسخر أم تضحك بي وأنت الملك؟ فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجزه. وأنبأنا حسان: إني لأعلم آخر أهل الجنة خروجا من النار، وآخر أهل الجنة دخولا الجنة رجل يخرج من النار حبوا، فيقال له: اذهب فادخل الجنة. فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيقول: يا ربي، قد وجدتها ملأى. فيقول الله له: اذهب فارجع فادخل. فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيقول: يا رب، إني وجدتها ملأى. فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثال الدنيا فيقول: أتسخر أم تضحك بي وأنت الملك؟ فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه. وأنبأنا نواجذه. وأنبأنا حسان قال حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير النحوي قال رواه إسرائيل وشيبان النحوي وأسباط بن نصر وعمر بن أبي قيس وغيرهم عن منصور. قال أخبرنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية حا وأنبأنا أحمد بن سليمان بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق إلى الجنة فيذهب فيجد الناس قد أخذوا من المنازل فيرجع فيقول يا رب قد أخذ الناس المنازل فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم فيقال له تمنى فيتمنى فيقال له إن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا فيقول أتسخر بي وأنت الملك قال فلقد رأيته يضحك حتى بدت نواجذه فلقد رأيته ضحك حتى بدت نواجذه. قال أنبأنا أبو علي الحسين بن علي وحسان بن محمد قال حدثنا الحسن بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة فيذهب فيدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم فيقال له تمنى فيتمنى فيقال له لك الذي تمنيت وعشرة أضعافه قال فيقول أتسخر بي وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال وأنبأنا أحمد بن سليمان بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجزجاني قال حدثنا عبد الله بن يحيى الثقفي وكان من خيار الناس ثقة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وعبيدة عن عبد الله يرفعه نحوه ورواه زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن مسروق قال حدثنا عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الأولين والآخرين بطوله. قال أنبأنا أبو عمرو قال حدثنا محمد بن مسلم بن وارة حاوى أنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا الصاغاني قال حدثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد وهذا إسناد انتهى وهذا إسناد صحيح أخرجه النسائي انتهى. ورواه أبو خالد الدالاني عن المنهال نحوه ورواه الأعمش عن المنهال عن قيس بن السكن وأبي عبيدة عن عبد الله بطوله موقوفا انتهى. وقال ورقاء ابن أبي طيبة جميعا عن أبي طيبة الجرجاني عن كرز بن وبرة وقال ورقاء ابن أبي طيبة جميعا عن أبي طيبة الجر وقال ورقاء ابن أبي طيبة وأحمد جميعا عن أبي طيبة الجرجاني عن كرز بن وبرة وقال ورقاء وأحمد ابن أبي طيبة جميعا عن أبي طيبة الجرجاني عن كرز بن وبرة عن نعيم بن أبي هند عن أبي عبيدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بطوله. قال أخبرنا علي